تحيتهم في Oh, yeah,

وبئس القرار. قلت تبتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الله يكرمك ويجزاك خير. ما قبلش دي بتاع شيكشات عليها بس. وسخر لكم الشمس وآتاكم من كل ما سألتموه وإن No! قلت ولا لي لا قلت ليها إن الإنسان لظلوم كفار ايه الحلوه دي

إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء ربنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك ولا تحسبن الله غافلا عما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم. يا بسم الله الرحمن وإن كان مكروم لتزول فلا تحسبن الله مخلف وعده يوم تبدل غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. فلا تحسبن الله مخلف وعده إن الله عزيز يوم تبدل الأرض الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صدق الله.